بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح متن ملحة الإعراب للإمام أبي محمد الحريري رحمه الله تعالى. وصلنا إلى البيت 32 بعد 200 إلى باب الترخيم. قال رحمه الله: باب الترخيم. وإن تشى الترخيم في حال النداء فاخصص به المعرفة المنفردة. وإن تشى الترخيم في حال النداء فاخصص به المعرفة المنفردة. قال في الشرح: قال الترخيم حذف يلحق آخر الاسم، حذف يلحق آخر الاسم، فكأنه لين الاسم، يعني جعل الاسم لينا، ولهذا وصف به الصوت اللين، فقيل صوت رخيم. الصوت اللين يقال له صوت رخيم. فالترخيم هو حذف آخر المنادى، حذف آخر المنادى، كما قال ابن مالك: إيه ترخيم، نحذف آخر المنادى كي يسعى لمن دعي سعادة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما ينادي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يقول: يا عائش، يعني بحذف إيه آخر المنادى. ففيه تلطف إيه في الخطاب. فالترخيم هو حذف يلحق آخر الاسم، فكأنه لين الاسم، يعني لين الاسم، ولذلك الصوت اللين يقال له صوت رخيم. قال: ولا يستعمل إلا في النداء، يعني ترخيم الأسماء بحذف آخرها لا يقع إلا في النداء فقط، إلا أن يضطر شاعر إليه. لكن ورد الترخيم في غير النداء في ضرورة الشعر، ورد الترخيم في غير النداء في ضرورة الشعر، كما قال شاعرهم امرؤ القيس الكندي: لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره، طريف ابن مال ساعة الجوع والخصر. طيب هنا ايه يقول طريف ابن مال، هو اصله طريف ابن مالك، اصله طريف ابن مالك، فحذف اخر الاسم مع كونه هنا ليس ايه ليس منادا، ليس منادا هنا، فهنا ليس منادا، ومع ذلك حذف اخر الاسم، فقال هذا من ضرورة الشعر. ويعني عندنا في الحاشية قال تعشو، أي تصير في العشاء في العشاء، والخصر شدة البرد، والخصر شدة البرد. قال: ثم اعلم أنه ليس كل منادا يجوز ترخيمه، ليس كل منادا يجوز ترخيمه، بل يختص الترخيم بالاسم المنادى المعرفة الرباعي فصاعدا، بالاسم المنادى المعرفة الرباعي فصاعدا. مر بنا هنا يعني في أنواع المنادى، المؤلف دائما يستعمل المعرفة في المنادى العلم، يعني اللي هو عندما تنادي يا زيد يا في المنادى العلم، فيسميه الايه المنادى المعرفة الرباعية فصاعدا، الرباعي فصاعدا، أن يكون من أربعة أحرف فصاعدا. قال: فأما الاسم النكرة والاسم المضاف والاسم المطول، المطول هو الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف أيضا يعني اصطلاح المؤلف إيه يسميه الاسم المطول، اللي هو الشبيه بالمضاف، اللي هو يعني يكون يعني من يعني يكون مكونا من ايه من مشتق ومعموله، من مشتق ومعموله، يعني زي مثلا يا طالبا علما، فهذا يسميه الاسم المطول، يا طالب العلم، هذا المضاف. فيقول المنادى اذا كان مضافا، المضاف هو معرفة، ولكن لذلك هذا يعني عندما يقول المعرفة هنا يقصد به العلم خاصة، مش اي نوع من انواع المعارف، فيقصد المنادى المعرفة اي العلم. ثم وضح يعني أن المنادى الاسم النكرة حتى لو كان يتعرف بالنداء، يعني مرة أن النكرة المقصودة تتعرف بالنداء، لكن يظل اسمه نكرة يعني. فالمنادى النكرة لا يرخم، والمنادى المضاف لا يرخم، والاسم المطول اللي هو المشتق اللي هو اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، يعني قد عمل فيما بعده رفعا أو نصبا، فهذا أيضا إيه يعني لا يرخم. قال: فلا يجوز ترخيمه بحال. قال: واحذف إذا رخمت آخر اسمه ولا تغير ما بقي عن رسمه، تقول يا طلح ويا عام اسمعا، كما تقول في سعاد يا سعى، وقد أجيز الضم في الترخيم، فقيل يا عام بضم الميم. المعنى الإجمالي للأبيات يقول: واحذف إذا رخمت آخر اسمه ولا تغير ما بقي عن رسمه، احذف آخر المنادى ولا تغير ما بقي عن رسمه، تقول يا طلحة ويا عامي. طلحة هذا ترخيم إيه؟ طلحة، فأصلا يعني فأنت أردت أن تقول يا طلحة فرخمته فقلت يا طلحة وحذفت التاء، ويا عامي هذا ترخيم يا عامر، أردت أن تقول يا عامر فقلت يا عامي، فهنا عندما حذفت الراء أبقيت الميم مكسورة كما كانت، يعني الميم هي كانت مكسورة عامر، فأنت شلت الراء وبقيت الإيه الكسرة كما هي، فهذا معنى قوله ولا تغير ما بقي عن رسمه، يعني يا طلحة فهو إيه إذا لم ترخمه بنيته على الضم، تقول يا طلحة، فإذا قلت طلحة يعني منادا إيه مبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم في محل نصب، لأن حرف النداء تقديره أدعو، يعني تقول يا طلحة، يعني التقدير أدعو طلحة، يا طلحة، فنقول مبني على الضم في محل نصب إيه منادى. عندما ترخم نحذف الإيه التاء وتبقى الحاء مفتوحة كما هي، تقول يا طلحة ويا عامي. نعم. قال: كما تقول في سعاد يا سعى، كما تقول في سعاد يا سعى. نعم. فهنا يعني عند الإعراب يا طلحة نقول إيه مبني على الضم في الإيه في التاء المحذوفة أو الهاء المحذوفة، يعني الضم على الحرف المحذوف، يعني مبني على ضم الحرف المحذوف في آخره، يعني البناء منع من ظهوره حذف الحرف الذي عليه علامة البناء. قال: وقد أجيز الضم في الترخيم، فقيل يا عام بضم الميم، يعني يجوز أنك إيه هذه لغة أخرى، أنك إذا رخمت وحذفت آخر المنادى تعامل ما بقي منه معاملته، فكما أنه يعني يكون مبنيا على الضم في النداء فتقول يا عام، فهنا إيه تضم آخره، ويا طلح فتقول مبني على الضم في محل إيه نصب، فتبني ما بقي منه على الضم، يعني فهذه لغة أخرى، فإما أن تبقيه على رسمه كما كان وإما أن تبنيه على الضم. قال: للعربي في ترخيمها في ترخيم الاسم مذهبان، للعربي في ترخيم الاسم مذهبان، أحدهما وهو الأظهر إبقاء ما قبل المحذوف على ما كان عليه من حركة أو سكون، إبقاء ما قبل المحذوف على ما كان عليه من حركة فتحا أو ضما أو كسرا أو من سكون، فيقولون في ترخيم حارث إذا ناديت يا حارث فتقول يا حاري بكسر الراء كما كانت مكسورة قبل الترخيم، وفي ترخيم جعفر يا جعفر، يعني أصل في النداء تقول يا جعفر فإذا رخمت تقول يا جعفر بفتح الفاء كما كانت مفتوحة قبل الترخيم. قال: والمذهب الثاني أن يجعلوا ما بقي من الاسم كالاسم التام، كالاسم التام، فيبنونه على الضم، فيقولون في ترخيم حارث في ترخيم حارث يا حار يا حار بضم الراء، وفي ترخيم جعفر يا جعف بضم الفاء، ترخيم ده سنة يعني، حسن أن نعرف أحكامه يعني. فإذا إيه يقول يعني هذا المذهب الثاني، أنك تعامل الاسم بعد الحذف معاملة الاسم التام، فطالما كان الاسم التام يعني يبنى على الضم، فبعد الحذف يبنى على الضم أيضا. طب تلاحظون هنا مثل إيه بالذي كان يعني قبل آخره كسر، زي حارث قال يا حاري، والذي قبل آخره فتح يا جعفة. طيب الذي قبل آخره ضم، هنا قال وقد اتفق المذهبان في ترخيم بعض الأسماء، في ترخيم بعض الأسماء. فمن ذلك إذا رخمت رجلا اسمه بلبل، إذا رخمت رجلا اسمه بلبل فإنك تضم الباء على اللغتين جميعا، لأنك إذا مشيت على اللغة الأولى أنك يعني تبقيه على رسمه، فهو رسمه كان الضم، وإذا مشيت على اللغة الثانية وهي أن تعامله معاملة الاسم التام، والاسم التام يضم، فيضم في الحالتين، لكن النية تختلف يعني. أنت في اللغة تضم بنية إيه؟ أنه إبقاء على رسمه، والثاني تضم بنية أنه إيه؟ عاملته معاملة الاسم التام. قال فإنك تضم الباء على اللغتين جميعا، فمن قال في حارث يا حاري ضم الباء من بلبل إقرارا لها على الضمة الأصلية، فتقول يا بلبؤ يا بلبؤ هكذا إقرارا لها على الضمة الأصلية. ومن قال في حارث يا حار ضم الباء من بلبل أيضا ضمة بناء، فيقول يا بلبؤ، يقول إيه مبني على الضم يعني. قال ومثله ترخيم سعيد ولميس، ترخيم سعيد ولميس، ترخيم سعيد ولميس، خليها عشان لو علم مؤنث يعني، ترخيم سعيد ولميس. قال تقول على المذهبين يا سعي ويا لمي، يا سعي ويا لمي. فمن كيف؟ نعم، لا لا بفتحة بس عشان علم مؤنث، يمنع من الصرف يعني، فيجر بالفتحة، فنقول ايه في مثله ترخيم سعيد ولميس. تقول على المذهب، تقول على المذهبين يا سعي ويا لمي. فمن قال في حارث يا حاري أقر الياء في سعي وفي لمي على سكونها الأصلي، في سعي وفي لمي على سكونها الأصلي، واضح؟ ومن قال في حارث يا حار سكن الياء في سعي وفي لمي، لأن الياء من الاسم صارت بمنزلة الاسم المنقوص الذي لا تضم ياؤه بحال. يقول إذا أردت أن تبنيه على الضم على لغة إيه؟ يعني من يعرب يعني المرخم إعراب الاسم التام، فحينئذ إيه تبنيه على الضم. طيب فهو هذا اسم أصبح منقوصا، والمنقوص يعني تقول جاء القاضي ورأيت القاضية ومررت بالقاضي، ففي حالة الرفع أو الضم فالضمة لا تظهر على الياء للثقل. فإذا عند الإعراب هنا على المذهب الثاني في إعراب يا سعي ويا لمي، على المذهب الثاني نقول إيه يا سعي أو يا لمي منادا مبني على ضم مقدر منع من ظهوره الثقل، مبني على ضم مقدر منع من ظهوره الثقل، ده إذا مشينا على المذهب الثاني. إذا مشينا على المذهب الأول نقول مبني يعني مبني على الضمة على الحرف المحذوف، يعني على ضم آخره المحذوف، يعني مبني على ضم آخره المحذوف. المذهب الأول يعني يكون البناء على الحرف المبني على الضم حذف، فيبقى ما بعد الحذف على صورته التي كان عليها، لا نغيره عما كان عليه، يعني يبقى على رسمه. يعني المذهب الأول هو الإبقاء على رسمه، ففي نداء يا حارس تقول يا حاري، نداء جعفر تقول يا جعفة، نداء عامر تقول يا عامي، وهكذا. فهذا إيه يبقيه على ما كان عليه، فهذا المذهب الأول. طيب فهنا المنادى هو مبني على الضم. طيب أين الضمة التي ضمت البناء؟ نقول على الحرف المحذوف يعني، والحرف الموجود هذا يبقى على آخره، يعني ليس هو محل الإعراب، يعني الإعراب يكون على الحرف الأخير والحرف الأخير حذف، فهذا كأنه حرف من الحروف التي في وسط الكلمة، يعني في الحروف التي في وسط الكلمة هذه يتعلق بها أحكام الصرف مش أحكام النحو يعني، فتبقى على ما هي عليه حسب تصريف الكلمة. هذا إذا مشينا على المذهب الأول. المذهب الثاني لا، خلاص الحرف اللي حذف الاسم بعد الحذف يعامل معاملة الاسم التام. تشوف الاسم التام كيف كان سيعرب وتعربه إعراب الاسم التام. فالاسم التام كان مبنيا على الضم في محل نصب، فيصبح مبنيا على الضم في محل نصب. إن كان يمكن ظهور الضمة كما في قولك يا حار ويا جعفو، هذا يمكن ظهور الضمة فيه، لكن ما كان آخره ياء فالياء يثقل عليها الضم، فتبقى الياء ساكنة ويكون مبنيا على ضم مقدر منع من ظهوره الثقل. لكن في النطق تقول يا سعي ويا لمي. قال لأن الياء من الاسم صارت بمنزلة الاسم المنقوص الذي لا تضم ياؤه بحال. قال وألقي حرفين بلا غفول من وزن فعلان ومن مفعول، تقول في مروان يا مرو اجلسي ومثله يا منصو فافهم وقسي. عندما تنادي مروان ومنصور فتقول ايه يا مرو ويا منصو. قال اذا اردت ترخيم الاسم المعرفة يعني العلم المنادى الخماسية فصاعدا. الخماسية فصاعدا مكونة من 5 أحرف. تشوف هنا يعني مروان هذه 5 أحرف، ميم والراء والواو والألف والنون، ومنصور هذه 5 أحرف. إذا أردت ترخيم الاسم المعرفة الخماسي فصاعدا. إذا أردت ترخيم الاسم المعرفة الخماسي فصاعدا وكان في آخره زائدان. وكان في آخره زائدان حرفان زائدان كالألف والنون اللذين للتثنية، نحو رجل اسمه بدران، نحو رجل اسمه بدران أو مروان أو عثمان. هذه الأسماء كلها مزيدة بالألف والنون، لذلك هي ممنوعة من الصرف، يعني تقول جاء عثمان، رأيت عثمان، مررت بعثمان. فهذه الأسماء المزيدة بالألف والنون، وضرب لها مثالا ببدران ومروان وعثمان، إذا أردت أن ترخمه. أو كان آخره الواو والنون اللتان للجمع، مثل لما آخره ألف ونون ولما آخره واو ونون. قال نحو رجل اسمه مسلمون أو زيدون. قل لو أنا رجل اسمه مسلمون أو زيدون، هذه الأسماء كانت تكثر في الأندلس، يعني الأسماء التي هي على وزن جمع المذكر السالم. نعم تذكرون أيضا خلدون وعندنا راوي الموطأ زياد بن عبد الرحمن شبطون صاحب مالك، يعني تذكرون يحيى بن يحيى صاحب مالك روى عنه الموطأ كاملا إلا أحاديث في كتاب الاعتكاف، لم يسمعها من مالك وسمعها من إيه؟ من شبطون، ويرويها عن شيء. فتكثر هذه الأسماء اللي على زينة جمع المذكر يعني. فيقول رجل اسمه مسلمون أو اسمه زيدون، زيدون جمع زيد ويكون واحد اسمه زيدون. قال أو كان آخره الألف والتاء، يعني على زينة جمع المؤنث السالم، كمان اسمه بركات، كمان اسمه بركات. أو كان آخره ألفا للتأنيث مثل حسناء وحمراء، فإنك حمراء هنا يقصد إيه؟ علما على امرأة يعني، فامرأة يعني علم عليها حمراء أو حسناء. قال فإنك تحذف الزائدين معا، يعني ما هو الرابط يعني الذي يجمع ايه بين هذه الأمثلة التي مثل بها، اللي هي عندك ايه يعني بدران وعثمان، هذه ايه آخرها يعني حرفان زائدان الألف والنون، مسلمون وزيدون آخرها حرفان زائدان الواو والنون اصلها مسلم وزيد، وبركات آخرها أيضا حرفان زائدان أصل هي أصلها بركة وبعدين حذف التاء التأنيث وزيد عليها الإيه الألف والتاء، يعني لا يجمع تاء التأنيث المفرد وتاء تأنيث الجمع، يعني فإذا جاءت ألف والتاء حذف التاء التأنيث للمفرد، وما آخره ألف التأنيث هنا يقصد ألف التأنيث الممدودة مثل حسناء وحمراء، فهنا أيضا مزيد بحرفين الألف والهمزة. قال فإنك تحذف الزائدين معا، كل هذه الكلمات إذا رخمتها حذفت الزائدين معا، فتقول في مروان وزيدان، أيضا لو رجل اسمه زيدان تسمية زيد، تقول يا مروى ويا زيد، يا مروى ويا زيد، نفس الشيء يا عثمة ويا بدر. قال وفي ترخيم من اسمه مسلمون وزيدون يا مسلم ويا زيد، يا مسلم ويا زيد، فتحذف الايه الواو والنون. وفي ترخيم نعم هنا تلاحظون ايه مروى يعني مش مشي على اللغة الاولى اللي هي يبقى على ما كان عليه، يعني يبقى على رسمه، فقال يا مروى ويا زيد، يعني هنا لاحظت ايه انه بقي مفتوحا لانه كان مفتوحا قبل الايه قبل الحذف، كان مفتوحا قبل الحذف، يمكن لو تمشي على اللغة الاخرى انك تعامله بعد الحذف معاملة الاسم التام هتقول يا زيد، لكن لو قلت يا زيد هذا لان يعني تشير الى ان اصله زيدان، يعني والرجل اسمه زيدان، فعندما رخمته حذفت الالف والنون وابقيت الايه الداله على ما كانت عليه. وفي ترخيم من اسمه مسلمون وزيدون يا مسلم ويا زيد، لان الميم والدال يعني هنا مضمومتان. وفي ترخيم من اسمه بركات او سعادات يا برك ويا سعادة، يعني رجل اسمه سعادات، فاذا يعني رخمته تقول يا سعادة نعم ابو السعادات وابو البركات. قال وفي ترخيم اسماء وحسناء يا اسمى ويا حسنى، اذا ناديت امرأة اسمها اسماء او اسمها حسناء فتقول يا اسمى ويا حسنى، هذا ايه ترخيما. قال وكذلك ان كان الاسم خماسيا وكان قبل اخره الف، يقول اذا كان الاسم خماسيا وقبل اخره الف، حتى لو كانت يعني لو كان الحرفان الاخيران احدهما اصلي، يعني هنا الفرق بين مثال عمار وحماد انك اذا وزنتها صرفيا تقول عمار فعال، المزيد هو الالف، يعني الحروف الاصليه اللي هي الفاء والعين واللام، فاصلها عمر فعل، فالراء اصليه، فانت اذا حذفت تحذف حرفين الالف والراء، الالف زائده والراء اصليه، لكن عندما حذفت في عثمان حذفت الالف والنون كلاهما زائد، كلاهما زائد، ففي الأمثلة السابقة كنت تحذف حرفين زائدين، لكن في عمار وحماد تحذف حرفين أيضا، لكن أحدهما أصلي اللي هو الأخير وأحدهما زائد وهو الألف، فيقول الاسم الخماسي إذا كان قبل آخره ألف نحو عمار وحماد أواو، قبلها ضمة نحو منصور، أو ياء قبلها كسرة نحو قنديل أو قنديل، فإنك تحذف منه الحرف الأخير نحو قنديلة، خليها قنديلة برضه، فإنك تحذف منه الحرف الأخير، وحرف الاعتلال الذي قبله، فتقول في ترخيم عمار ومنصور وقنديل: يا عم ويا منص ويا قندي، يا عم ويا منص ويا قندي. نعم. نعم. قنديل هنا قنديل منونة، يعني ما فيش ما يمنع تنونة، يعني نحو قنديل. نعم. فتقول يا قندي، فتقول في ترخيم عمار ومنصور وقنديل: يا عم ويا منص ويا قندي. تلاحظون حذفت حرف، انك حذفت ايه حرفين، يعني عمار حذفت الالف والراء وبقيت الايه الميم المشدده المفتوحه يا عم، ومنصور حذفت الواو والراء وابقيت الصاد المضمومه يا منصو، وقنديل حذفت الياء واللام وابقيت الايه الداله المكسوره كما هي يا قندي. وان كان ما قبل الواو مفتوحا، طيب اذا كان يعني تلاحظون الواو والياء كانت حروف مد، تعرفون الواو والياء احيانا تكون حروف مد، اللي هي الواو الساكنه المضمومه ما قبلها والياء الساكنه المضمومه ما قبلها، واحيانا تكون حرف لين اذا كانتا ساكنتين وما قبلهما مفتوح. فيقول اذا كانت الواو حرف لين لا مد. قال: كرجل اسمه سنور، السنور القطة يعني أو الهرة، يقول له رجل اسمه سنور، فهنا إيه واوه حرف ليم لا مد. لم تحذف الواو بل تقول في ترخيمه يا سنور. لو رجل اسمه سنور أردت أن تناديه تقول يا سنور. نعم. سنيورة، هذا احد اسمه سنيورة. سبحان الله ما شاء الله سبحان الله، بس المفروض يكون يا سنو بفتح النون سنو. طيب. قال: فأما الأسماء المركبة، فأما الأسماء المركبة هو التركيب المزجي، يعني التركيب المزجي، قال: فإنك تحذف منها الكلمة الأخيرة في الترخيم، فتقول في ترخيم معدي كرب وسيبويه، في ترخيم معدي كرب وسيبويه تقول يا معدي ويا سيبا. معدي كرب هذا إيه مركب من كلمتين، وسيبويه فتقول في الترخيم يا معدي، وفي ترخيم سيبويه يا سيبا. قال: وعلى هذا فقس، أعطاك أمثلة قس عليها ما أشبهها. قال: ولا ترخم هند في النداء، ولا ثلاثيا خلا من هاء، وإن يكن آخره هاء فقل في هبة يا هبة من هذا الرجل. قال: ولا ترخم هند في النداء، ولا ثلاثيا خلا من هاء. يقول في الشرح: قد ذكرنا في أول شرح هذا الباب أنه لا يجوز ترخيم الاسم الثلاثي، يعني هو كأنه مرخم هو أساسا، يعني هو ثلاثة أحرف لا يحتاج أن يحذف منه شيء. قال: والعلة فيه أنه لو رخم لبقي على حرفين، يعني هو ثلاثة، فإذا حذفت واحدا يبقى حرفان، وليس في الأسماء ما هو على حرفين، ليس في الأسماء ما هو على حرفين، يعني كل الأسماء التي فيها حرفان يقدر لها ثالث محذوف، يعني مثل إيه، وهي أسماء قليلة، يعني مثل يد ودم وأب ونحو ذلك، يعني طبعا الحرف المشدد بحرفين، يعني أم هذه ثلاثية همزة ميم، لكن أب هذه خفيفة، فيقول هي أصلها إيه أبون، أصلها أبون يعني فعل، ففيها يعني لامها محذوفة، ودم أصلها دمون، ويد أصلها يديون، فلابد أن يكون فيها محذوف إما ياء وإما واو، يعني في الأسماء الثنائية، وهذه حتى ليست هي ليست أعلاما يعني، لكن لو فرض أنه يعني هنا يتكلم على الأعلام يعني، فيقول لا يوجد يعني لا يوجد اسم من حرفين، لا يوجد اسم من إيه من حرفين. يعني ويكون كاملا، يعني لا بد أن يكون فيه حذف. قال: والعلة فيه أنه لو رخم لبقي على حرفين، وليس في الأسماء ما هو على حرفين، فما يوجد فيها على حرفين فقد حذف حرف من أصله. قال: أي اسم تجد من حرفين تعرف أنه محذوف منه الثالث؟ قال: إلا، استثنى من هذه القاعدة، قال: إلا أن يكون آخر الاسم الثلاثي هاء التأنيث فيجوز ترخيمه. تقول في ترخيم هبة: في ترخيم هبة يا هبة، بحذف الايه التاء. لو تلاحظون هي أصلها وهبة، يعني هي التاء هذه يقال لها تاء العوض، يعني هي عوض عن الواو في أولها، لما تيجي تزن يعني هبة أصلها من الفعل وهب، يعني حذف ايه، يعني حذفت يعني الواو وعوض عنها بالتاء في اخره، حذفت الواو من اولها وعوض عنها بالتاء في اخره. لذلك في يعني في الوزن نقول ايه، علة، يعني الهاء هي عين الكلمة والباء هي لام الكلمة وفاء الكلمة حذفت وعوض عنها بالتاء، فهذه التاء يعني ايه، تحذف. كذلك مثلا عدة اصلها ايه، من وعد، صلة اصلها من وصل، فكلها يعني ايه محذوف منها الواو وعوض عنها بالتاء. قال: تقول في ترخيم هبة يا هبة، لان هذه الهاء تجري في التحاق الاسم كالكلمة المركبة، تجري في التحاق الاسم كالكلمة المركبة. يعني القصد هنا ان ايه، ان هذه التاء يعني ليست أصلية، يعني كأن هي شيء ايه زيد على الاسم، مثل الكلمة المركبة، يعني كأن كلمة هبة كأنها مركبة من الهاء والباء والتاء، يعني كأنها شيء ملحق بها، يعني ان هذه التاء او هذه الهاء يعني هي ملحقة للتعويض عن الواو التي حذفت في أوله، فعوملت معاملة الاسم المركب. يعني يقول كما أنك في قولك يعني إذا ناديت سيبويه نحذف الإيه، نحذف آخره، فكذلك هبة كأنها من مقطعين، يعني المقطع الأول والمقطع الثاني، ونحذف المقطع الثاني الذي هو الهاء. فهذا الاستثناء في الاسم الثلاثي، يعني إذا الأصل أن الاسم الثلاثي لا يرخم إلا ما كان آخره هاء التأنيث، فإنه يجوز ترخيمه بحذف هاء التأنيث. قال: ثم اعلم أن الاسم الذي آخره التأنيث مختص في الترخيم بشيئين. الاسم الذي آخره التأنيث، اللي هو آخره يعني هاء التأنيث، اللي هي التاء المربوطة يعني اللي هي هاء التأنيث، يختص في الترخيم بشيئين. أحدهما أنه يجوز ترخيمه وإن كان ثلاثيا كما مثلناه في هبة. قل: الأسماء التي آخرها هاء التأنيث فإنها تختص بشيئين، أولهما أنه يجوز ترخيمه حتى لو كان ثلاثيا، فهذا استثناء. والثاني أنه لا يحذف منه إلا الهاء حسب، وإن كان الاسم سداسيا وقبل الهاء ألف ونون، وإن كان الاسم سداسيا وقبل الهاء ألف ونون. فعلى هذا تقول في مرجانة اسم جارية: يا مرجانة. قل: جارية اسمها مرجانة، فهذا الاسم سداسي، هذا الاسم سداسي، الميم والراء والجيم والألف والنون والإيه والهاء، هذه ستة أحرف. فيقول: هو اسم سداسي، عند الترخيم نحذف الهاء فحسب، نحذف حرفا وإيه واحدا فقط، ويبقى الألف والنون يعني تبقى كما هي، فتقول يا مرجانة، فتحذف الهاء لا غير. قال: ولو كان اسمها مرجان بغير هاء لقلت يا مرجى بحذف الألف والنون. يعني لو عندك جارية اسمها مرجان فترخيمها بحذف الألف والنون كما مر في ترخيم عثمان وزيدة، فتقول يا مرجى وتحذف حرفين. وأما إذا كان آخرها الهاء تحذف حرفا واحدا فقط، يعني يقول مرجانة فتقول يا مرجانة، يبقى مرجان يا مرجانة هذا ترخيم مرجانة، ويا مرجأ ترخيم مرجان. هو يقول يعني ان الاسماء التي اخرها هاء التانيث اذا رخمتها تحذف هاء التانيث فقط ايا كان عدد حروفها، ايا كان عدد حروفها حتى لو كانت من 6 احرف تحذف حرفا واحدا. يعني شوف مرجان هي 5 احرف نحذف منها حرفين، يعني الاسم الخماسي إذا هو بدون هاء تأنيث نحذف حرفين، لكن السداسي الذي فيه هاء التأنيث نحذف حرفا واحدا. قال وقولهم في صاحب يا صاحي شذ لمعنى فيه باصطلاح. قال قد ذكرنا أن ترخيم الاسم النكرة لا يجوز، فلا يجوز أن تقول يا عالي في ترخيم عالم، ويا راكي في ترخيم راكب. وقد شذ من ذلك قولهم يا صاحي في ترخيم صاحب وهو نكرة. يعني مر بنا أن الترخيم يكون في الأعلام فقط، في الأعلام فقط من أنواع المنادى. المنادى يعني قد يكون علما وقد يكون إيه يعني وقد يكون مضافا وقد يكون شبيها بالمضاف، قد يكون نكرة مقصودة أو غير مقصودة. فكل أنواع النداء لا يرخم منها إلا العلم المفرد اللي هو يقال له العلم المفرد، ومفرد هنا يعني غير مركب، مش مقصود مفرد اللي هو مقابل المثنى والجمع، مقصود المفرد هنا اللي هو مقابل المركب. يعني فلا لا يعني لا يرخم إلا المنادى العلم المفرد. أما إذا ناديت غير العلم المفرد فإنه لا يرخم. فيقول إذا ناديت عالما فلا يجوز أن تقول يا عالي ترخيم يا عالم، ويا راكي لا يجوز هذا ترخيما لراكب. طبعا هنا إيه إذا قصدت يعني راكبا أنه اسم النكرة ولم تقصد به العلمية، يعني قصدت الوصفية ولم تقصد العلمية. قال وقد شذ، يعني لو فرض أن رجلا اسمه عالم يجوز أن ترخم اسمه، إذا هو الرجل اسمه عالم أو اسمه راكب فترخم، لكن إذا كان يعني إذا كانت لفظة عالم وراكب هنا ليست علما على رجل وإنما يعني وصف له بالعلم أو بالركوب فهنا لا ترخم. قال وقد شذ من ذلك قولهم يا صاحي، ينادون صاحبا فيقول يا صاحي في ترخيم صاحب وهو نكرة، والعلة فيه كثرة استعمالهم هذه اللفظة فتسمحوا فيها من السماحة، يعني تساهلوا يعني وجوزوها استثناء يعني من القاعدة والأصل لكثرة الاستعمال. قال فإن قلت يا فاري في ترخيم فارس فإن كان اسم شخص بعينه جاز لأنه علم، يعني لو سميت رجلا فارسا رجل اسمه فارس فهو علم فحينئذ يجوز ترخيمه تقول يا فاري. وإن أردت به أحد الفرسان لم يجز لأنه نكرة، فلا يجوز أن تقول إيه يا فاري إذا قصدت فارسا يعني قصدت بها الوصفية للعلمية لا ترخمها. طيب الباب الذي بعده باب التصغير. نعم السؤال. نعم سخنا. نعم هو ترخيم اصلا يا عائشة فحذف الايه، احنا قلنا الاسم الذي اخره تاء التأنيث فترخيمه بحذف هاء التأنيث. يعني تفتح ما عندك مذهبان بقى، ممكن تقول هي اصلها يا عائشة، فاذا مشيت على المذهب الاول تقول يا عائشة وعلى الثاني تقول يا عائش على المذهبين. يعني ممكن نرجع ممكن نراجع الرواية إن شاء الله يعني. لكن لغة يعني المذهبان جائزان. هيعامل معاملة الاسم المنقوص يعني. قال باب التصغير. قال وإن ترد تصغير الاسم المحتقر إما لإهوان وإما لصغر فضم مبداه لهذه الحادثة وزده يا أن تبتديها ثالثة تقول في فلس فليس يا فتى وهكذا كل ثلاثي أتى. قال معاني التصغير. قال التصغير يأتي على أربعة معان. التصغير يأتي على أربعة معان. يعني ماذا يصغر الاسم؟ قال لأحد هذه الأسباب الأربعة، والسياق هو الذي يوضح المقصود. قال أحدها للتحقير، كقولك في رجل رجيل، كقولك في رجل رجيل. هذا ايه؟ يعني اذا كان السياق يعني سياق ذم له وهجو له فيكون المقصود هنا التحقير. والثاني لتقليل العدد، كقولهم في تصغير دراهم دريهمات، دريهمات، فهنا المقصود ايه؟ عددها قليل. والثالث لتقريب المسافة، كقولهم داري قبيل المسجد وجلست دوين الباب. ده الفرق من قبل المسجد وقبيل المسجد. يعني قبل المسجد يعني يمكن يكون قبله مثلا ب يعني ب ممكن بنصف ميل ربع ميل كده، لكن لما تقول قبيل المسجد يعني بأمتار قليلة، فقبيل لتقليل الايه؟ المسافة. وجلست دوين الباب يعني دونه شيء يسير بمسافة قريبة. قال والرابع للتحنن ولطف المنزلة. يعني شو سبحان الله العكس، يعني كما أن التصغير قد يأتي للتحقير والإهانة قد يأتي للتحنن ولطف المنزلة للملاطف. فهذا يظهر من السياق، يعني شوف الجمل التي قبله وبعده، إذا السياق كله يعني مدح للشخص وتلطف معه فيكون المقصود هنا التحنن ولطف المنزلة. قال كقولهم يا بني ويا أخي، يا بني ويا أخي. قال ولا يصغر من الكلام إلا الاسم، ولا يصغر من الكلام إلا الاسم، ولا يصغر من الفعل إلا فعل التعجب، كما قالوا ما أميلح زيدا وما أحيسن الغزال. ما أميلح زيدا يعني أصل العبارة ما أملح زيدا وما أحسن الغزال، فهنا يعني هذا فعل، فعل التعجب يعني هو فعل على وزن أفعل وزيدا مفعول، ولكن يعني كأنك يعني في الإعراب يعني ما بمعنى شيء، نكرة بمعنى شيء، شيء أو شيء عظيم، يعني أملح زيدا، فأملح فعل ماض وزيدا إيه مفعول، فهذا الفعل صغر يعني عومل معاملة، لأن هذا الوزن يأتي في الأفعال ويأتي في الأسماء، فهنا عمل الفعل معاملة أفعل التفضيل التي هي اسمه فصغر. فإذا التصغير لا يقع في الأفعال إلا في فعل التعجب ويقع في الاسم. قال وعلامة التصغير أن يضم أول الاسم وتزاد فيه ياء ثالثة ساكنة ويفتح ما قبلها. يعني تصغير رجل رجيل، ما التغييرات التي وقعت على كلمة رجل حتى حولته إلى مصغر؟ أول شيء ضممت أول الاسم، رجل كانت الراء مفتوحة ضمت، وبعدين زدت ياء ثالثة، يعني زدت ياء وترتيبها الحرف الثالث في الكلمة، يعني يعني اترك أول حرفين وبعد أول حرفين ضع ياء ساكنة لتكون هي الحرف الثالث في الاسم، وافتح ما قبلها، هذه الياء الساكنة افتح ما قبلها اللي هو الثاني، يعني إذا إيه يضم أوله ويفتح ثانيه وتزاد ياء ساكنة بعد ثانيه، فتصبح إيه رجيل على وزن فعيل. قال ولا يجوز أن يصغر اسم على أقل من 3 أحرف، فإن نقص عن ذلك رد إليه ما كان حذف منه حتى يصير ثلاثيا. يقول لا يجوز أن يصغر اسم على أقل من 3 أحرف، فإن نقص عن ذلك رد إليه ما كان حذف منه، يعني مثل إيه أخ وابن، يعني الهمزة هذه همزة وصل يعني تكون محذوفة في الوصل، فرد الحرف المحذوف أصلها بنون وأخون، لأنك في التثنية تقول إيه يعني تقول أخوان مثلا وتقول وأبوان مثلا أبون وكذا، في تصغير أب تقول أبي، فكأنك إيه رددت الثالث، ولذلك تجد الياء وبعدها حرف العلة، يعني حصل صار ايه ياء وادغمت الياء في الياء، يعني ادغمت ايه الياء في الياء، لذلك تجد يعني الحرف الاول يعني اب الاول هيضم او وبعدين الثاني يفتح وبعدين تزيد ياء وبعد الياء تجيب حرف العلة الذي كان محذوفا ترده ثم تدغم الياء فيه، فلذلك تجد يعني بعد الحرفين تجد ياء مشددة في قولك أخي وأبي، سبب هذا التشديد أنك رددت المحذوف. يحصل الإعلال والإبدال اللي هو يعني يتم يعني تقلب الواو ياء وتدغم فيها الياء التي قبلها. يقول فتقول في تصغير فلس فليس، وفي تصغير كعب كعيب، في تصغير فلس فليس وفي تصغير كعب كعيب، هذا يعني من 3 أحرف، هو لم يمثل على ما كان محذوفا منه حرف، لم يمثل عليه، لكن مثاله هو يعني تصغير أب وأخ تقول أبي وأخي. ثم رجع إلى التمثيل لما هو من 3 أحرف، مثاله فلس فتقول فليس، وفي تصغير كعب كعيب، فإن كان الثلاثي مضعفا أظهرت المدغم لأن ياء التصغير تقع بينهما فتزول علة الإدغام. فتقول في تصغير دن، تصغير دن هي دال نون نون، تصغير دن هي دال نون نون، فإذا أردت أن تصغرها نضم الإيه الحرف الأول اللي هو الدال ونفتح النون الثانية، فقالك هنفك الإدغام الآن، النون مشددة نفكها إلى نونين، واحدة منهم الأولى نفتحها وبعدين نأتي بياء إيه ساكنة اللي هي ياء التصغير وبعدين النون الثانية، فيصبح تصغير دن دونين. قال فتقول في تصغير دن وهر دونين دونين وهرير، دونين وهرير، فقولك ايه دونين وهرير، ففككت الايه الادغام ومشينا على القاعده يعني على وزن فعيل، فضممت الاول وفتحت الثاني وبعدين جبت ياء التصغير الساكنه ثم اتيت بالحرف الايه الثالث، فوقعت ياء التصغير بين الحرفين المدغمين، يعني بين المدغم والمدغم فيه، ففك الإدغام. قال: وإن يكن مؤنثا أردفته، وإن يكن مؤنثا أردفته هاء كما تلحق لو وصفته، فصغر النار على نويرة كما تقول ناره منيرة. هكذا يعني. نعم. ناره كما تقول ناره منيرة. لو قلنا منيرة ماشي يعني. فهنا يعني يقول إذا كان الاسم مؤنثا وصغرته أردفته هاء. ثم قال: كما تلحق لو وصفته، يعني كما أنك لو وصفت الاسم المؤنث الذي ليس فيه علامة التأنيث، إذا وصفته تأتي بعلامة التأنيث في صفته، فكذلك إذا صغرته تأتي بعلامة التأنيث في تصغيره. قال: فصغر النار على نويرة، النار تصغرها على نويرة. يعني كيف عرفنا أن نارا أنها مؤنثة؟ قال: لأنك إذا وصفتها تأتي بإيه؟ بعلامة التأنيث في صفتها. يعني أنت فصفة إذا وصفت نارا تقول منيرة، ناره منيرة، فتستعمل التأنيث، والتأنيث هنا يدلك على أن نارا أنها مؤنثة حتى ولو لم يكن فيها علامة التأنيث. فلذلك إذا صغرتها فإنك تأتي بعلامة التأنيث عند التصغير. قال: أعلم أنك إذا صغرت الاسم الثلاثي المؤنث زدت الهاء في تصغيره، كقولك في تصغير قدر قديرة. قال: والعلة في إدخال الهاء في تصغير الثلاثي المؤنث أن تصغير الاسم يجري مجرى وصفه بالصغر، فكما أنك تقول قدر صغيرة، كما أنك تقول يعني نار منيرة وقدر صغيرة بإلحاق الهاء في الصفة، لذلك وجب مجيء الهاء في تصغير الثلاثي المؤنث. يعني قال: كما أنك إذا وصفته تلحق الصفة هاء، هاء التأنيث، فكذلك إذا صغرته. يقول التعليل: لأن الاسم المصغر كأنه موصوف بالصغر، يعني كأنك تقول قدر صغيرة، يعني قديرة هذه يعني أغنت عن كلمتين، عن كلمة قدر صغيرة، فلذلك وضعت فيها الإيه؟ هاء التأنيث. قال: لذلك وجب مجيء الهاء في تصغير الثلاثي المؤنث. قال: وإلحاق الهاء به مضطرد إلا في سبعة أسماء جوز إلحاق الهاء بها وحذفها منها وإن كان الحذف أفصح. قال يعني هذه قاعدة مضطردة، يعني معمول بها في كل الأسماء المؤنثة، إذا صغرتها أنك تلحق بها هاء التأنيث إلا في سبعة أسماء يجوز يعني إلحاق الهاء بها ويجوز حذفها والحذف أفصح، وهي الحرب والقوس والفرس والغرب. والغرب هو الدلو العظيمة، والغرب هو الدلو الكبيرة، والعرس هي امرأة الرجل يعني بمعنى العروس يعني، والدرع الحديد والناب من الإبل. والدرع الحديد لأن الدرع له استعمالات، يعني أحيانا الدرع يأتي بمعنى الثوب يعني، وأحيانا يأتي فالمقصود الدرع اللي هي الحديد، والناب من الإبل. والناب من الإبل هي الناقة المسنة، الناب مش مقصود السن وإنما مقصود الناقة المسنة يقال لها الناب. فهذا كله إذا صغرته الأفصح حذف الهاء من تصغيره، فتقول حريب، يعني يجوز أن تقول حريب وحريبة تصغيرا لحرب، لكن الأفصح أن تقول حريب، وهكذا في الباقي يعني. نعم نعم وال بدل بدل بدل والغرب لا الصحيح الغرب وهي الدلو العظيمة. نعم نعم فتصغير قوس نقول قويس وقويسة، وفرس نقول فريس وفريسة، وغرب تقول غريب وغريبة، وعرس تقول عريس وعريسة، ودريع ودريعة، ونييب ونييبة، مش كده؟ نعم. طيب نقف هنا إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.